وهذا القانون اعتمدته أرقى الدول التي هي أحط الدول، أرقاها حضارة وصناعة وحضارة في هذه الدنيا، وهي أحط الأمم أخلاقا. وش بعد هذا؟ هذه بهيمية، انحطاط من مرتبة الإنسانية إلى البهيمية، قبحهم الله لعنهم. المفروض إن الأمم والحكومات أن تقاطعهم بسبب هذا القانون، لكنهم لا يبصرون. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال، هذا تفسير لهذه الفاحشة، إنكم لتأتون الرجال تقطعون السبيل وتأتون في ناديكم منكر. فقوم لوط جمعوا بين قبائح إتيان الذكران ويقطعون السبيل، يعني قطع طريق حرامية، وتأتون في ناديكم المنكر، في ناديهم يفعلون المنكر، ناديهم مجالسهم واجتماعهم يفعلون المنكر فيما بينهم. هذا مجمل ومبهم، تأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، يعني ظاهر إن لوط خوفهم من عذاب الله. فما كان جوابهم إلا أن قالوا ائتنا، هات ما عندك، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فماذا قال؟ فلوط لجأ إلى ربه، قال رب انصرني على القوم المفسدين، وقد نصره الله، نجاه الله وأهله إلا امرأته ودمر قومه، وقد بين الله عقوبتهم في آيات كثيرة، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. سبحان الله، ثم يأتي الخبر بإجمال واختصار الخبر عن ضيف إبراهيم، وهم رسل ملائكة مرسلون من عند الله. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، جاءوه بالبشرى وأخبروه ماذا سيفعل بقوم لوط. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنا مهلكوا، الله يهلك من شاء بفعل يعني الملائكة، الملائكة يفعلون أمور عظيمة يقدرون عليها بإقدار الله. إن مهلكوا أهل هذه القرية إنهم كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، لوط نبي من أنبياء الله، إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين مع الباقين الهالكين. جاءت هذه القصة باختصار، وهي مفصلة في سورة هود وفي سورة الحجر وفي سورة الذاريات. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، قوم منكرون، فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. أما هنا جاءت باختصار، هؤلاء الرسل الذين جاءوا إلى إبراهيم وأخبروه وبشروه بغلام عليم وأخبروه بما سيفعل بقوم لوط، ذهبوا إلى لوط ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، يعني كما يقال أحرج بمجيئهم، يعني فهمهم في الأول لعله كما فهمهم إبراهيم يعني ضيف، وفهمهم إنهم رجال جاءوا بصورة رجال كما جاء جبريل إلى مريم بشرا سويا. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيا بهم وضاق بهم ذرعا، لأن قومه يتربصون، إذا سمعوا إن عنده ناس عنده أضياف جاءوا. أعوذ بالله. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، اتقوا الله ولا تخزون الآية. وجاءه قومه يهرعون إليه، فهنا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، فقال له الملائكة اطمئن لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. في الآية الأخرى إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فاطمئن، علم أنه رسل من الله، إذن لن يصلوا إليهم ولن يبلغوا الأمر الذي يريدونه. ولوط عليه السلام يعني يضيق بهم، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينه. ضيف سماهم ضيف، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. هذه العجوز الخبيثة يعني كانت تظهر يعني الإسلام ولكنها خائنة، فخانتاهما خائنة، لا في العرض، خائنة بالكفر، بكفرها وتعاونها مع قومها الفجر عقبها. إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقد حصل هذا فأنزل الله عليهم حاصبا. كذبت قوم لوط من نذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. يعني خذ القصة من سائر ما نجد القصة في كل موضع يذكر فيها ما لم يذكر في السورة الأخرى. فجعلنا عاليها سافلة منزلون على رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى والذين كفروا بآيات الله. يا بعد هات القصة اللي فات. نعم. ولوط. نعم. قال رحمه الله في تفسير قول الله تعالى ولوط فما كان جواب بعده العباد ولوط قصة بداية قصة فآمن له لوط بعده ولوط نعم. قال رحمه الله في تفسير قول الله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها الآيات. تقدم أن لوطا عليه السلام آمن لإبراهيم تقدم في الآية التي قبلها نعم وصار من المهتدين به وقد ذكر وصار من المهتدين به يعني بسببه المهتدين به أي المهتدين بسببه نعم وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم وإنما هو ابن أخي إبراهيم فقوله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وإن كان عاما فلا يناقض كون لوط نبيا رسولا وهو ليس من ذريته لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل وقد أخبر أن لوطا اهتدى على يديه ومن اهتدى على يديه أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي والله أعلم. فأرسل الله لوطا إلى قومه وكانوا مع شركهم قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكور وقطع السبيل وفشو المنكرات في مجالسهم فنصحهم لوط عن هذه الأمور وبين لهم قبائحها في نفسها وما تؤول إليه من قبائحها ولا قبحها قبائحها ماشي وما تؤول إليه من العقوبة البليغة فلم يرعوا ولم يذكروا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هذه سنسنة يعني تتكرر كل أمة من أمم الكفر والتكذيب يقولون لنبيهم ائتنا بما تعدون هات ما عدون يعني نوع من الاستخفاف تعبير عن التكذيب والسخرية ائتنا بما تعدون فما كان جواب إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله هات نسأل الله نعم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فأيس منهم نبيهم وعلم استحقاقهم العذاب وجزع من شدة تكذيبهم له فدعا عليهم وقال رب انصرني على القوم المفسدين. يقول فدعا عليهم وقال رب انصرني على القوم المفسدين فاستجاب الله دعاه فأرسل الملائكة لإهلاكهم فمروا بإبراهيم قبل ذلك وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ثم سألهم إبراهيم أين يريدون فأخبروه أنهم يريدون إهلاك قوم لوط قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين نعم. فجعل يراجعهم ويقول إن فيها لوطا فقالوا له لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ثم مضوا حتى أتوا لوطا فساءه مجيئهم وضاق بهم ذرعا بحيث إنه لم يعرفهم